عكس التيار، بس شو قصة عكس التيار؟ هلا عكس التيار هي شعار شبيبة كنيسة الناصري البوشرية اللي أنا بحضر فيها. أول ما أجيت على الكنيسة أول اجتماع شبيبة حطوا العنوان إنه نحن شبيبة رح نكون عكس التيار، مش أي تيار سياسي مع كل التيارات، لكن عكس تيارات الحياة. بقلب مجتمعنا اليوم صار في كثير اشياء عم تمشي، يعني كثير اشياء عم تمشي عادي، صرنا عم ناخذها كشباب انه ايه الحياه هيك ماشيه وشغاله وخلص الحياه هيك. بس نحن كاولاد للرب كشبيبه، لما بنقول هون اطلقنا سهام بيد جبار، كشبيبه حابين نكون عكس هيدا الشيء، يعني حابين مش انه الحياه هيك مثلا تمشي معه، تمشي رقص وسهر، ومش قصدي على شيء، بس انه عم تحكي فرح على الاخر على الايه على الاكستريم، انه هيدا الخلص وشرب ودنيا وكذا، وهيدي الحياه. ما كل الناس مثلا بتشرب مخدرات، وكل الناس بتعمل هيك، وكل الناس بتسب، وكل الناس بتعمل. لا، انا بدي امشي بقلب مجتمعي، لانه بالحقيقه كثير هيدا الشيء صعب كشبيبه انه نكون عم نعيش الحياه. ايام بمجتمعنا بنكون عايشين حياه، وبالكنيسه بنكون عايشين حياه ثانيه. فلا، نحن قررنا انه نحن بدنا نخترق المجتمع ونكون عكس التيار. لما عملت هيدي الترنيمه هيك بلشت معي وعملتها، فكرت اكثر بالبلد، ببلدي بسوريا، فكرت بالتيارات اللي عم تمشي بهيدا الوقت بسوريا، تيارات قتل، انتقام، ما بدنا، اذا بنشوف بالكليب كان انه عدم غفران، قتل كذا، فانه كل هيدا الشيء انه هيدا التيارات اللي هلا جينا عم يتعلمها، عم يتعلم القتل، العنف، عدم الغفران، الكذا. فانا بدنا نعمل جيل يكون عكس التيار اللي بيقول انه بدنا مع القتل بدنا نسامح، مع الكره بدنا نحب. هيدا اللي هيدي كانت الفكره، ولهيك قررنا نسمي كل سيدي وقتها عكس التيار. هيدي الفكره انه فعلا نكون نعيش عكس التيار، وهيدا قرار كثير صعب. ومن اول ما عملنا السيدي واجهنا يعني بوقت معين صارت معنا قصه انا واختي، وردة الفعل الأولى كنا بدنا إنه ردة فعلنا الأولى، لأنه دائما إحنا بشر ونضعف بأيام، ردة فعلنا الأولى كانت إنه يمكن عصبنا وكذا، وبتحس كأنه بدك تدخل بمشكلة. بعدين هيك للحظة هدينا شوي وقلت له بتعرفي شو اسم سيدي عكس التيار، تعي نمشي عكس التيار وتعي نعمل هيك. وعملنا بهيدي الطريقة وبعتنا رسالة للناس اللي يمكن ضايقونا شوي، والنتيجة كانت كتير كتير حلوة. فهو أكثر من إنه أسلوب حياة على قلبنا، هيدي الصرخة توصل للناس إنه عيش عكس التيار، مش قصدي إنه تطرف، لكن قصدي إنه جرب تحدى الحياة وقول لا، أنا كل الأشياء تحلي لكن ليس كل الأشياء توافق.